هل صحيح أن كثرة السجود لله بدعة، علما بأنني كثيرا ما أتذكر نعمة الله علي فأسجد لله شكرا؟ السجود المفرد لا يفعل إلا لأسبابه، كسجود التلاوة إذا صلى نرى الإنسان آية السجدة يسجد، أو حدث نعمة جديدة فيسجد لله شكرا، كأن رزقه الله ولدا، أو يسمع فتح للمسلمين ونصرهم على عدوهم فيسجد لله شكرا. أما السجود من دون أسباب فلا أصل له، بدعة. يصلي صلاة كاملة ركعتين أو أكثر، سلم كل سنتين، هذا مشروع طيب، صلاة كلها خير، لكن مثلا الأثناء سواء في الليل أو في النهار. أما السجود المفرد فإنه لا يفعله إلا لأسباب، مثل للتلاوة إذا مر بآية السجدة سجد، أو للشكر مثلا إذا رزقه الله نعمة جديدة من ولد، أو فتح للمسلمين، أو حادثة من حادث أو ما أشبه ذلك، يسجد لله شكرا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.